بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 54. في الحلقة الماضية كان حديثنا حول دعوى الشغب التي يثيرها أهل الغلو والتطرف بمناسبة ثبوت هلال شهر رمضان وانقسامهم حوله ومعارضتهم للإعلانات الرسمية الصادرة من المرجعيات الرسمية. وقد وعدنا أن نتحدث عن هذه القضية في المشهد الغربي خارج بلاد الإسلام، فلا تزال هذه الأوجاع أوجاعا مهاجرة تحتاج إلى كثير من التدبر والتأمل لكي نجتمع فيها على كلمة سواء بإذن الله، ولكي نفرق بين ما يعتبر من قبيل الغلو في الدين وبين ما يعتبر من قبيل الاجتهادات السائغة التي لا ينبغي أن يضيق فيها على المخالف. السؤال يقول: هل من مخرج ملائم لاختلاف أهل العلم في هذا البلد والاختلاف من وراءهم من المساجد والجاليات الإسلامية في إثبات دخول شهر رمضان أو انسلاخه؟ هل من سبيل إلى كلمة سواء تلتقي عليها المدرستان القائلون بتراء الهلال والقائلون بالحساب الفلكي؟ هل من سبيل إلى موقف نتجنب به التشرذم أمام الجهات الرسمية في أمريكا بحيث نقدم لها ميقاتا منضبطا لأعيادنا ونطالب باعتباره إجازة رسمية؟ اللهم لا تجعلنا فتنة لغير المسلمين. الجواب عن هذا بهدوء، وأرجو أن تعيروني أسماعكم وعقولكم جيدا. المنهجية التي اعتمدها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول ثبوت الأهلة، وقد أشرنا إليها فيما مضى، تتمثل فيما يلي: أولا، الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا، ومن هذه التهم مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به. هذا معلم. المعلم الثاني، عدم اعتبار اختلاف المطالع، يعني لا نبني عليه أحكاما فقهية. لقد ذكرنا أن اختلاف المطالع حقيقة فلكية طبعا، لكن هل تبنى عليه أحكام فقهية أم لا؟ المعلم الثاني عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأنه متى رؤية الهلال وثبت ثبوتا شرعيا في أي بلد إسلامي لم يعرف بشذوذه عن الجماعة، فقد لزم الصوم بقية المسلمين الذين يشتركون مع بلد الرؤية في جزء من الليل. في معلم ثالث مهم، معلم ثالث مهم جدا، جواز العمل بالمرجوح رفعا للحرج أو تحقيقا لمصلحة الاجتماع والائتلاف، وجواز التلفيق بين المذاهب الفقهية عند الضرورة أو الحاجة أو العجز أو العذر. وقف هنا، تفيق كلمة سيئة السمعة في حسنا لا تكاد تذكر حتى تتداعى على الذهن على الفور صور مذمومة وتجليات مذمومة. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المؤتمر ما قبل الأخير عنوانه ضوابط الإفتاء خارج ديار الإسلام، القرار يقول يجوز التلفيق بين المذاهب الفقهية عند الضرورة أو الحاجة أو العجز أو العذر في، انتبه، مسألتين مختلفتين للشخص نفسه أو لشخصين كل منهما بمذهب في نفس المسألة أو للشخص نفسه في المسألة نفسها، إذا لم يؤدي إلى التطفيف أو مخالفة مقصود الشارع. بالراحة كده نحاول نتبين معنى هذا الكلام. التلفيق الممنوع بين المذاهب وما كان لمجرد الهوى أو أدى إلى مخالفة الإجماع أو نقض حكم القضاء، حكم القاضي يرفع الخلاف، أو نقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة لما يؤدي إليه من مخالفة مقصود الشارع، زي من تزوج بلا ولي ولا شهود ولا إعلان. واحد تزوج، فين الولي؟ ما فيه شهود، ما فيش إعلان، ما فيه، قاعد وقاعد في الظلمة كده وقالوا احنا اتجوزنا. لا يمكن ان نعمل تلفيق لكي نصحح مثل هذا النكاح لما يفضي إليه من زواج السر المتفق على رده، أو التطفيف كمن يطالب بالشفعة إذا كانت له وينكرها إذا كانت عليه. يعني أنت في المسألة واحدة، إن كانت الشفعة لك تقول الشفعة حق، وإن كانت الشفعة ليست لك تنكرها وتردها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لتطبيق هذه المنهجية على الصعيد العملي، عندنا مدرستان، القائلون بالحساب الفلكي والقائلون بالرؤية. إخواننا الحاسبون أو الذين يعتدون بالحساب الفلكي، وهؤلاء كثر ومرتكزاتهم العلمية في منهجيتهم محل اعتبار، وإذا لم يصل الجميع إلى كلمة سواء عمليا سوف تبقى الجالية المسلمة منقسمة ومتشرزمة. لابد إذن من الإقرار بأن لدينا مشكلة ينبغي لنا كقيادة للجالية أن نبحث لها عن حل، ولو كان العمل بالمرجوح وترك الراجع. ولعل هذا، ولعل ما سنقوله الآن يقدم مقترحا للحل المنشود ويمثل مشتركا عمليا وعلميا بين الفريقين. إيه ملامح هذا الحل؟ قال نحن نقول بعدم اختلاف المطالع، الانتقال من القول بعدم اختلاف المطالع إلى القول باعتباره عند الاقتضاء. إذا كان اعتبار اختلاف المطالع سيفضي في سنة من السنين إلى توحيد الصف واجتماع الكلمة، وهو انتقال سائغ من مذهب إلى مذهب داخل فقه أهل السنة، لكل منهما حظه من النظر، ولا يمثل القول به شذوذا في الرأي ولا زل من الزلات، إلا يقبل بحال أن مسجدين في محلة واحدة بينهما بضعة أميال، ويكون لكل منهما ميقات مستقل في بدء رمضان وانتهائه. لا يقبل، لا يمكن أن يقبل هذا بحال من الأحوال مهما كانت المقدمات الفقهية التي تفضي لذلك. ونحن في مجمع فقهاء الشريعة بعلم النكاح نصحح النكاح إذا وقع بغير ولي اعتبارا لمذهب أبي حنيفة، وإن كنا لا نقول به ابتداء، لا نقول ابتداء بجواز النكاح بغير ولي، لكن إذا وقع بالفعل فإننا نصححه اعتبارا لمذهب أبي حنيفة. إن بلدا كمصر 100 مليون يعني أو يزيد، إنما يعني يتدين القضاء فيها بمذهب أبي حنيفة، يصححون تزويج المرأة نفسها إذا كانت يعني عاقلة رشيدة من الكفء بمهر المثل. تركيا نفس الشيء بمذهب أبي حنيفة. أقصد إذا وقع النكاح بغير ولي وهم حال قائم النكاح جرى بالفعل أبرم بالفعل، نصححه اعتبارا لهذا المذهب وإن كنا لا نقول به ابتداء. لا نوقع الطلاق البدعي إذا كانت الطلقة هي الثالثة استنقاذا للأسر من الدمار، وإن كان الأصل عندنا وفقا لوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وقوع الطلاق البدعي. ويعني لهذا نظائر كثيرة في تطبيقات المجمع وفي فتاوى. مما ورد على هذه النقطة عند تدارسها داخليا، قد يقول قائل ربما أدى هذا إلى اضطراب موقفنا في عيون متابعينا، ربما ينال من هيبة المجمع ومن مكانته العلمية ويقول المتابعون أليس من الأصون للمجمع والأحفظ لمكانته العلمية أن ينتقل إلى القول بالحساب بدلا من هذا التذبذب الفقهي والاضطراب المنهجي؟ الجواب ليس يا أحبائي، ليس هذا تذبذبا فقهيا ولا اضطرابا منهجيا، بل مسلك معتبر صحيح مأثور عن أئمتنا الكبار عند الحاجة أو عند المضايق. لقد كان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، قيله فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ قال كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد ابن المسيب. ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه فصلى خلفه أبو يوسف. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء. فقيل لأبي يوسف أتصلي خلفه؟ فقال سبحان الله أمير المؤمنين. وفي البزازية عن أبي يوسف أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام وصلى بالناس وتفرقوا، ثم أخبر موجود فأرة ميتة في بئر الحمام. قال إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة جرت لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة عندما استخلفه الخليفة في صلاة الجمعة فصلى بالناس، ثم ذكر أنه كان محدثا نعم فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، فقيل له في ذلك فقال ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين، ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين. هذا هو مسلك الكبار، وينبغي أن يسعنا ما وسعهم حسما لمادة الفتنة وقطعا للذريعة إليها. ومن ناحية أخرى أنا أضبك يعني بعد آخر، في كثير من البلاد التي تعمل برؤيتها المحلية وتعتبر اختلاف المطالع تتسع مساحات بعضها اتساعا كبيرا لتشمل عدة أقاليم، ومع هذا يعتبرونها في باب الأهلة والمواقيت كتلة واحدة ومطلعا واحدا. وفي المقابل هناك بلاد أخرى متقاربة جدا، لكن لأنها وحدات سياسية مختلفة اعتبرت أقاليم متعددة واعتبر فيها اختلاف المطالع. في الوقت الذي اعتبر فيه اختلاف المطالع في زمن معاوية بين المدينة والشام، والمسافة 1330 كيلو، لم يعتبر اختلاف المطالع بين بعض بلاد الحرمين والمسافة بينهما تزيد عن ذلك. المسافة بين جدة والدمام 1343 كيلو، بين الدمام وأبها 1495، ومن تبوك 1729، وخد مساحات شاسعة بين مدن داخل نفس الدولة التي ترى نفسها مطلعا واحدا وإقليما واحدا، كلها إقليم واحد ومطلع واحد. فقط أريد أن أقول إن الكيانات السياسية على مستوى الدول تعاني من جنس ما تعانيه المراكز الإسلامية على مستوى الجاليات، فلا تملك دولة أي سلطة لإلزام غيرها، فاكتفت بترتيب أمورها على ما تقدر على إنفاذ قرارها فيه، وتركت ما وراء ذلك إلى علماء كل دولة، وهذا من التوفيق. لا تملك دولة أي سلطة لإلزام غيرها، فاكتفت بترتيب أمورها على ما تقدر على إنفاذ قرارها فيه، وتركت ما وراء ذلك إلى علماء كل دولة. فقد ينقسم المطلع الواحد إلى إقليمين أو ثلاثة، فتتعدد المطالع أو اعتبار اختلافها وإن لم تكن مختلفة. في بعض بلاد المسافة بينها كالمسافة بين فيرجينيا واشنطن مثلا، سيرا على الأقدام أو دقائق بالسيارة. وقد تندمج المطالع المختلفة في كيان سياسي واحد لتصبح مطلعا واحدا. بقيت نقطة عملية جميلة، استلهام نموذج بلاد الحرمين في التقويم الرسمي الهجري الذي تضبط به مواعيد الطائرات وتسير به المعاملات الرسمية، فهو تقويم ثابت يعمل به على مدار العام في المعاملات الرسمية، وقد يختلف في الواقع عما تقضي به الرؤية الشرعية للأهل والمواقيت في بعض الأحوال. وبالتالي يمكن اعتبار التقدير الحسابي لإمكانية الرؤية بعد ضبطه قدر الطاقة، بحيث يكون أقرب ما يكون إلى التحقق الفعلي في الأعم الأغلب، اعتباره معيار التقويم الرسمي تقدمه المدارس والجامعات والجهات الرسمية عندما نطالب بيوم عيد للمسلمين. فلإخوتنا الذين يعتمدون الحسابات الفلكية أن يعلنوا على جالياتهم وفي مساجدهم ذلك وفقا لمذهب في اعتماد إمكانية الرؤية الحسابية لإثبات دخول الشهر. ولنا نحن أن نقول إن هذا هو المتوقع، ويغلب على الظن معه أن هذا هو ميقات دخول الشهر، تماما كما تقول نشرات الأرصاد الجوية يتوقع هبوب رياح أو هطول أمطار، لكن تؤكدها الرؤية الفعلية عند تحقق خبره، عند تحققها وبلوغ خبرها من الثقات. آخر معلم، اتباع الأقلية موقف الأكثرية. إذا اختلف المنهجان عمليا عند تحقيق المناط فتتبع الأقلية موقف الأكثرية جمعا للكلمة ومنعا من التشرذم والاختلاف المزمون، سواء كانت الأقلية تنتسب إلى مدرسة الحساب الفلكي أم إلى مدرسة الرؤية. نعم، ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهونه في الطاعة والجماعة خير مما تحبونه في الفرقة والمعصية. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.